بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. توقفنا يا شيخ فالح في اللقاء الماضي عند الآية 35 من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فعلنا نبدأ معكم هذا اللقاء بذكر سورة هذه الآية بما قبلها من آيات وأيضا السياق لهذه الآيات المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كان الحديث في الدرس السابق عن آية الحرابة، وعرفنا أن آية الحرابة هي التي فيها بيان الحد الواجب على الذين يحاربون الله ورسوله أو الذين يفسدون في الأرض بأي نوع من أنواع الإفساد، سواء بقطع الطرق أو بغيرها من أنواع الإفساد، بالاعتداء على الأنفس أو الاعتداء على الأعراض أو الاعتداء على الأموال أو غير ذلك، ما دام أنهم مفسدون في الأرض فيستحقون العقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بالقتل والصلب وتقطيع الأيدي وتقطيع الأرجل. وهذه العقوبة راجعة إلى القاضي أو الإمام بما يرى أنه مناسب لحال هؤلاء. ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فدل على أن الرادع من المحاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض هو تعزيز مبدأ التقوى، والتقوى من المعلوم هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، والحذر من سخط الله جل وعلا الذي يترتب على الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني القرب والحظوة لديه سبحانه وتعالى، وهذا يكون بأداء الفرائض، سواء كانت فرائض ظاهرة بالجوارح كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها، أو أعمال فرائض قلبية كخوف الله عز وجل ورجائه والحب فيه سبحانه والحب له والحب فيه والإنابة والتوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فكل هذه من الوسيلة التي تقرب إلى الله جل وعلا، وما دام أنها تقرب إلى الله معنى أنها طريق إلى مرضاته جل وعلا. قال: وجاهدوا في سبيله. نلاحظ هنا قال اتقوا الله، واحد، اثنين ابتغوا إليه الوسيلة، ثلاثة جاهدوا في سبيله. هل ابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيله خارج عن التقوى؟ لا. لكن لو لاحظنا الآية وتركيبها: اتقوا الله، التسلسل، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله، تعطي قواعد. القاعدة الأولى هي تقوى الله عز وجل ومحلها القلب، هي الذي ينبع منه الإنسان لتحريك عجلة أموره في هذه الحياة. وابتغوا إليه الوسيلة، هذه القاعدة الثانية، وهي الأعمال سواء كانت قلبية أو ظاهرة، وهذه قاعدة ثانية للفلاح. والمجاهدة في سبيله، والمجاهدة هنا الجهاد في سبيله لا يعني مجرد القتال، لا يعني مجرد القتال، وإنما المجاهدة كقاعدة عامة، المجاهدة في سبيل الله عز وجل للوصول إلى مرضات الله، مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الأعداء، مجاهدة المجاهدة باللسان، المجاهدة بالقلم، المجاهدة بالأعمال الصالحة وهكذا. إذن أعطتنا هذه قاعدة للوصول إلى ماذا؟ فلاح. الفلاح، لعلكم تفلحون. فإذا اتقيتم الله جل وعلا وابتغيتم الوسيلة إليه وجاهدتم في سبيله، كل هذا يوصل إلى الفلاح لعلكم تفلحون. والترجي دائما في القرآن يفيد تحقق الوقوع، يعني أن هذه الأشياء الثلاثة أو القواعد الثلاثة أو القواعد الثلاث كلها توصل إلى الفلاح، والفلاح هو الفوز والظفر في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. مقابل الفلاح ما هو؟ خسران. الخسران. وأعظم الخسران هو أن يصل الإنسان إلى النار والعياذ بالله. وطريق الوصول إلى النار هو الكفر، وبالكفر لا ومع الكفر لا ينفع أي عمل من الأعمال حتى ولو كان ظاهره صالحا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وليس الأمر كذلك ولهم عذاب أليم. أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إذن هذا الجزاء العظيم الذي أكد بهذه المؤكدات الكبرى وتنوع العرض فيه وأفاد أن لهم عذاب يوم القيامة، وهذا العذاب ليس عذابا سهلا، عذاب أليم. ويتمنون أيضا يتحسرون ويتمنون الخروج من النار، ويظنون أن هذه الأعمال أو الأموال تفيدهم، لكن ليسوا بخارجين منها. وأيضا هذا العذاب مستمر، أيضا هذا العذاب مستمر ومقيم، فهم ماكثون فيه سرمدا إلى لا حد له. إذن مقابل التقوى، مقابل الأعمال الصالحة، مقابل المجاهدة في سبيل الله عز وجل، يقابلها الكفر بالله. مع الكفر لا يغني عمل من الأعمال مهما كان، حتى ولو مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: افتدوا بعذاب الله بالدنيا ومثلها معها، ما لا يمكن أن يفدوا عن هذا العذاب، فالعذاب باق وهو أليم. الأولى يعني أعمالهم التي ظاهرها الخير الصلاح لا تنفعهم، لا تنفعهم حتى ولو يعني مع عدم نفعها لهم، لو حاولوا تعويض هذا الكفر بهذه الأموال مع أعمالهم لا تنفعهم. نعم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. انتقل السياق إلى حكم من الأحكام الشرعية، وهي حالة لا شك تمر على المجتمعات، وهذه الحالة قد تفشو وقد تكون حالات فردية. هذه الحالة هي حالة السرقة. السرقة عرفها أهل العلم هي أصل السرقة الأخذ بخفية، أصل السرقة في اللغة الأخذ بخفية، وهي في الاصطلاح الشرعي أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه، أو يعبر بعض الفقهاء من حرز مثله خفية. إذن السرقة تقوم على أخذ المال أولا أيا كان هذا المال، وحدد هذا المال بالنصاب، والنصاب كما ورد في الأحاديث ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة درهم، يعني ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. إذن السرقة أخذ مال، أخذ مال، هذا المال حدد بنصاب، هذا النصاب هو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم. أخذ مال من حرزه أو من حرز مثله، الحرز هو المكان الذي يوضع فيه هذا المال، يوضع فيه هذا المال. والمال يختلف، منه مال ظاهر ومنه مال باطن، المال الباطن مثل الدراهم، مثل الريالات أو الدولارات أو الدنانير أو غير ذلك، أو الذهب أو الفضة، هذا مال وله ويعتبر مال باطن لأنه لا يرى، لأنه لا يرى. فإذا الإنسان وضع هذا المال في مثلا صندوق في البيت، ثم جاء واحد ودخل هذا البيت وأخذ المال الذي في الصندوق، هذا أخذه من حرز مثله، لأن المال هذا يوضع في مثل هذا المكان، هذا يعتبر سرقة. لكن لو أن إنسانا في الشارع ومبرزا ماله ثم جاء واحد وخطف هذا المال، هل يسمى سرقة هذا؟ هذا لا يسمى سرقة، يسمى نهب، يسمى غصب ونحو ذلك بحسب الطريقة التي أخذ بها هذا المال. إذا أخذ مال من حرز مثله خفية، أيضا لا يكون ظاهر، خفية، يكون خفية طبعا بغير رضا صاحب المال، بغير رضا صاحب المال. أقول شيخ خالد، يعني المقصود بالمال الباطن الذي يعني يخفى، أم أنه يعني الذي يخفى؟ المال الظاهر مثل السيارات، السيارة يعني العرف أن حرزها عند الباب مثلا، فلو جاء واحد وسط الليل مثلا وأخذ السيارة، يعتبر سارق أو لا يعتبر؟ يعتبر، لأن هذا حرز السيارة. حرز السيارة أن تكون مثلا عند الباب، أو أن تكون في يعني داخل المنزل، أو في مكان مخصص للسيارات إذا كان معرض أو نحو ذلك، هذا حرز السيارة، هذا مال ظاهر، ظاهر وبين واضح للناس. فإذا لا يمكن نقول للناس مثلا كلكم يضع سيارته داخل منزله، معناه أنها تأخذ مكان أكثر من مكان الأشخاص. فالعرف جرى على أن حرز السيارة وأن توضع مغلقة عند الباب، فإذا إذا أخذها آخذ اعتبر هذا الأخذ سرقة. فإذا كان المال باطن أخذ المال من حرزه، كذلك إذا كان المال من الظاهر مثل السيارات أو مثل الزروع والثمار الظاهرة ونحو ذلك، هذه أموال، أو الماشية، أموال ظاهرة وهكذا. إذا كان هناك تفريق شيخ، صاحب السيارة مثلا وضع المفتاح عليه وشغال مثلا السيارة والسرقة، هل تعتبر سرقة؟ هي في الجملة تعتبر سرقة، لكن هو يأخذ حقه من التفريط، يعني ليس مبرر أن تكون السرقة، لكن تعتبر سرقة، وإن لم تعتبر سرقة فهي نهب وأشد من الإفساد في الأرض. والإفساد قد يصل إلى، لو كانت سرقة مثل هذه الأشياء ظاهرة من الظواهر، ورأى الإمام أن الظاهرة لابد فيها من التعزير الذي يصل إلى حد القتل، فله ذلك، فيدخل في الإفساد في الأرض وهكذا. قال: والسارق والسارقة. إذا عرفنا السرقة، هذه السرقة جريمة من الجرائم، جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد عليها بحد في الدنيا وبعقاب في الآخرة. وحد الكبيرة فيما أقرب التعريف له أنه ما توعد الله سبحانه وتعالى به في حد في الدنيا أو توعد عليه بعقاب في الآخرة. والسرقة جمعت الأمرين، والسرقة جمعت الأمرين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقطع يكون اليد يطلق عليها إلى الكوع، وتطلق اليد إلى المرفق، وتطلق اليد إلى الكتف، كل هذا يطلق عليه يد. طيب ما الذي يقطع؟ يقطع إلى الكوع، إلى الكوع. فهذا الذي تقطع منه اليد، لأنهم قالوا إذا أطلق لفظ اليد حينئذ ينصرف إلى الكوع. فإذا سرق السارق وثبتت عليه السرقة، يحكم عليه القاضي بقطع اليد وينفذ هذا الحكم. طبعا هذا الحكم ظاهره أنه قاسي، ظاهره أنه قاسي، ولذلك هذا الاعتراض بأنه قاسي ليس اعتراضا في الحاضر فحسب. كثير من غير المسلمين يعترض على مثل هذه الأحكام، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق البشر، وهو الذي يعلم ما يصلحهم ويعلم ما يقيم حياتهم. ولكن البشر أحيانا يحكمون عقولهم، فتحكيم العقل هذا آفة من الآفات، تحكيم العقل المجرد دون الرجوع إلى الشرع آفة من الآفات الخطيرة التي تقضي على المجتمعات فضلا عن الأفراد. هذا الاعتراض الظاهري هذا قديم ليس جديدا، ولذلك يقول قائلهم يد بخمس مئين وديت، بخمس مئين عسكد وديت، يعني يد ديتها لو قطعت ظلما ديتها 500 دينار من الذهب، 500 دينار من الذهب، نصف دية، نصف دية الرجل كاملة. قال يد بخمسمائين عسكد، العسكد هو الذهب، عسكد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. قال الآخر عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هذه اليد لما كانت أمينة وقطعت ظلما فديتها ب500 دينار من الذهب، لكن لما خانت هذه اليد وسرقت وأخذت مال غيرها استحقت هذه الإهانة بأنها تقطع في ربع دينار. يد بخمسمائين عسكد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. رد عليه قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن الدعاوى التي تظهر بين الحين والآخر بأن الحدود في الإسلام قاسية ومنها السرقة، هذه ليست دعاوى جديدة بل هي دعاوى قديمة، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بحال البشر وأعلم بما يصلح حالهم ويقيم مجتمعاتهم. قال فاقطعوا أيديهما، إذا جزاء السارق قطع يده. طيب إن سرق مرة ثانية ماذا يعمل به؟ قالوا تقطع رجله اليسرى، وإن سرق ثالثة تقطع اليد اليسرى، وهكذا حتى بلغ إذا أن يفسد في الأرض فيقتل. هذا كذا قال جملة من أهل العلم. قال جزاء بما كسبا، نعم جزاء بما كسبا لنتيجة سرقتهما، نكالا من الله يعني عقوبة من الله. ثم قال والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، فهو عزيز حكيم الذي عز وحكم فقطع السارق. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هذا دليل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، فمن تاب يعني أنها كبيرة من كبائر الذنوب، تاب من هذا الشخص من بعد ظلمه، سماها ظلم، وأصلح، أصلح حاله وأعماله وترك هذه السرقة وأحوالها، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. نعم، لأن الله غفور رحيم وهو تواب، ويده سبحانه وتعالى مبسوطة لليل لمسيء النهار، ويده مبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا، يعني التوبة في الحرابة قبل أن يقدر عليه تسقط يعني هذا العقاب، إلا إذا كان هناك حقوق أدمية كما مر معنا في اللقاء الماضي. نعم. لكن التوبة في قضية السرقة عندما يصدر حكم عليه بالقطع وتاب، هل يعني يتوب الله عليه يسقط الحد؟ لا، الحد لا يسقط. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لا يسقط الحد، لأن الحدود إذا بلغت السلطان فلها شفعة، يعني خلاص تنفذ. أما قبل بلوغها السلطان، يعني قبل بلوغها القاضي في عرف اليوم، قبل بلوغها الإمام، قبل بلوغها رئيس الشرطة، رئيس الشرطة يمثل السلطان لأن السلطان أعطاه جزء من صلاحياته في هذا الذي يخصه، كذلك القاضي هو محل الحكم، الإمام أو ولي الأمر هو محل التنفيذ، والوالي على يعني هؤلاء الناس. فحينئذ إذا بلغه المرتكب الحد وحكم عليه فلا شفعة، لكن بينه وبين الله يتوب عليه، والله يغفر للتائبين فيعفو عنه في الآخرة، وإذا تاب كان هذا الحد كفارة له. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه كأنه إجابة على سؤال، يعني هذا الذي سرق وأخذ المال وقد يكون أفسد في الأرض وتعددت ثم تاب، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. يعني كأن بعض الناس يقول هذا لا يستحق، كأنه يقول هذا لا يستحق. الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء بحكمته وعدله جل وعلا ويغفر لمن يشاء برحمته سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. فالأمر لله سبحانه وتعالى، بيده المغفرة وبيده العقوبة، يتوب على من تاب ويعاقب من يستحق العقوبة إذا شاء، والأمر له سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير. فالله له ملك السماوات والأرض، فلا يحكم الأمر بالعقل ولا يحكم بالهوى ولا يحكم بالمزاج ولا يحكم بنظرات الأشخاص ونظرات الناس. فالله جل وعلا حكم على بعض الأعمال ثم فتح الباب للتوبة وله المغفرة، وله سبحانه وتعالى القدرة على المغفرة والقدرة على العقوبة، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شكرا حمامنا يقل من دقيقتين ألا نأخذ معنا الإجمال لهذه الآية كاملة. هذه الآية يشير فيها الله سبحانه وتعالى إلى شيء من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحوال الذين كان يعايشهم من اليهود وصفاتهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لبعض أحوال هؤلاء اليهود وصفاتهم كيف يتمثلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم من حال رسولنا عليه الصلاة والسلام بأنه شديد الحرص على الخلق، يشتد حزنه على أناس يظهرون الإيمان ثم يرجعون إلى الكفر. فكانوا هؤلاء الناس أصحاب شخصيتين. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا صنف، فلا يحزنك هذا الصنف، فلا يوجب فعلهم أن تحزن عليهم كذلك الصنف الثاني اليهود، ولعلنا نفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه جل وعلا. إذن سنبدأ إن شاء الله تعالى الدرس القادم من هذه الآية. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء. شكر الله لصاحب الفضيلة السيد الدكتور صالح بن محمد بن فارس الصغير شرحه وبيانه، والشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية، ولكم أنتم على طيب استماعكم. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.